العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. نشهد أن لا إله إلا الله، له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم أما بعد، فما زلنا بصحبة سورة صاد، وكنا في اللقاء الماضي نقرأ سويا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ده واحد من جملة الإيحاءات القرآنية إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيخبره، إذ قال ربك للملائكة، رسول الله لم يكن حاضرا ساعة هذا الأمر الإلهي من الله تبارك وتعالى للملائكة، لأنه أمر قديم سابق. واللي بيقرأ سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه، حصل بقى الكلام اللي هو إيه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك أو نقدس لك، قال إني أعلم ما لا أعلم. يبقى الرد اللي جالته السورة في الآيتين السابقتين ما كان لي بعلم من الملأ الأعلى إذ يختصمون، ما دام أنا عنديش. الرسول بيقول أنا ما كانش علم الملأ الأعلى، ما أعرفش هما كانوا بيعتقدوا إيه، كان بيتم فين عند العرش، أنا ما أعلمش. من ضمن الاختصام هذا الأمر إذ يوحي ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم وحي من الله للملائكة، بيقول لهم أنا هأخلق بشر، والبشر ده خلقه هيبقى من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يبقى الأول الخلق ثم إيه؟ التسوية ثم النفخ في الروح. إني خالق بشرا من طين، ومرة يقول خالق بشرا من حمأ إيه؟ مسلول، ومرة يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من إيه؟ من نطفة أمشاج نسل. لكن خلق آدم من طين، ومرة جاي طين من حمأ مسنون طين من الزجر، وهنا جاء من تراب، سورة الحج جاء من تراب، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من إيه؟ من تراب. هنا بيقول إني خالق بشر من طين، فإذا سولته تم الخلق والتسوية ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجود التعظيم. يبقى السجود من قبل الملائكة لآدم هو سجود إيه؟ تعظيم، وليس تعظيم وليس إيه؟ عبادة. وسجود التعظيم لآدم للملائكة هو إيه؟ عبادة للملائكة في طريق استجبابها وإفعالها للأمر. أوضح تاني، سجود الملائكة لآدم تعظيم، وتنفيذ أمر الله للملائكة بالسجود لآدم عبادة لله، مش كده ولا إيه؟ صلي على رسول الله. يبقى أنت إيه قضية العبادة؟ عبادة يعني بيقولوا طريق معبد، ها؟ يعني ممهد، يعني منقاد، أنت تعبد أنت تنقاد. يبقى العبادة انقياد مع حب، صلي على رسول الله. العبادة انقياد وتنفيذ الأمر من قبل المخلوق لخلقه مع الحب والرضا، مش كده ولا إيه؟ دي العبادة. يبقى لازم العبادة فيها تنفيذ مع الرضا والحب بدون مجادلة من جوه. أنت لو جادلت من جوه يبقى عبادتك ما بتكتملش، ها؟ عشان كده قال وسلموا له إيه؟ تسليما، مفعول مطلق. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا لأوامر رسول الله إيه؟ تسليم مفعول مطلق. ها؟ وبعدين قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ واحد اثنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. صلى رسول الله. يبقى سمع مع طاعة مع حب مش مع اعتراض. تقول والله لولا المجلس ما كنتش هات بلد حجها. يبقى أنت جعلت للمجلس. أنت مش هتفهم. لكن أنت تقعد تقول أنا هو البدل الشرعي. اللي يقول ربنا على فلاني وبدون طريق. مش كده ولا إيه؟ إنما عشان خاطر حد فلان. أو عمي فلان قال أو ما طلعش من إيد الرجالة ما لكش ما أمر. لازم يكون في نية وتنفيذ مع حب إن ربنا مش هيظلمك ولا تظلمونك. صلى على رسول الله. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الوقت ده إلا إيه؟ إبليس وضح لها في اللقاء الماضي إن الجنة ديت بتعمل عملية إيه؟ استسلام. مش كده ولا إيه؟ وفي آية رقم 50 في سورة الكهف عمدة الآيات اللي بتخلي المجادلة القرآنية واضحة وبينة وتثبت إثبات قاطع أن إبليس ليس من الملائكة. الآية رقم 50 من سورة الكهف قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إيه؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربك. صلي على حبيبك يا عم صلي على النبي. ليه ما تصليش على النبي؟ صح كده شويه بقى خد وقتك جزئيات بسيطه ما نمشي كلها. هي رقم 50 سوره الكهف واذ قال ربك للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. ايه ماذا لو اول غمر ما اشهدتهم ايه خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين. يبقى عمدة الآيات آية الكهف بتديه دلالة قاطعة أن إبليس ليس من الإيه؟ مش من الملائكة ده بالجن. وإبليس بعد شوية هيعمل إثبات ثاني من نفسه يقول أنا خير منه خلقتني من إيه؟ من نار وخلقته من إيه؟ والملائكة مخلوقون من إيه؟ من نور. مش كده ولا إيه؟ ولا تفرق بين النور وإيه؟ تمام كده؟ يبقى عندنا إثبات آية القرآن في سورة الكهف وعندنا إثبات من إيه؟ من إبليس نفسه أما اعترض وبإيه؟ بيقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. صلى على حبيبي. عشان بعض بيقول بعض القراءات المشخبطة بتقول إن إبليس كان إيه؟ طاووس الملائكة. يقول الكلام ده يتشخبط ويتقطع ويتولح فيه بيقول كبيت مش ويتحرك فورا. الكتب اللي بتقول إبليس كان طاووس الملائكة ده علم لا ينتفع به. العلم اللي انتفع به القرآن ظاهر القرآن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. آية رقم 50 سورة الكهف لو حبيت ترجع لها بعد التلاوة. صلي على حبيبي. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يبقى الكبر دي قضية خطيرة. عشان كده القرآن بيقول إيه؟ سأصرف عن آيات الذين إيه؟ يتكبرون في الأرض بإيه؟ بغير الحق. سورة الأعراف وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. صلي على حبيبك. سأصرف عن آيات الذين إيه؟ يتكبرون في الأرض بغير الحق. عشان كده لما جه النبي يعرف الكبر واحد يقول له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعلاه إيه؟ نظيفا. أهذا من الكبر؟ النبي قال له لا، إنما الكبر هو إيه؟ بطر الحق والتعالي على الناس. الكبر إيه؟ بطر الحق في النعل حج. أوطب منك الأجرة تقول لي قول. أوطب منك حج في مرأس والدتي تقول لي لو نزل ربنا. إنما الكبر بطر الحق والتعالي على الناس. يمشي عرف في بتاعه ويعمل الشلاب بتاعه ويشد قميصه وكرافتته طلع المحمول للجراء ويعمل بقى الحركات اللي احنا بنعملها دي. انما الكبر بطر الحق والتعالي على ايه؟ على الناس. وما توارث الناس من كلام النبوه ان لم تستحي فافعل ما شئت. والنبي قال في الحديث قصتان لا يجتمعان في مؤمن الكبر وسوء الخلق. صلي على حبيبك. المؤمن متواضع حي الليل. المؤمن متواضع حي الليل. وكان الرسول قمة في التواضع. قمة في التواضع. الأمة العربية كانت تمسكه من دراعه كده وتقول له قوم عشان ليا مطلوب ابني يمشي معاك. ما يتردش. ما يقولش ده أنا النبي عيب ما يصحش. أنت بتكلمي مين؟ وجهها كان كسرات من الطعام عيش ماشي كده وقاعد مقاعد كده. فالعربية تقول ما له يأكل كما يأكل العبيد. قال لها وهل أنا سوى أعبد العبيد؟ ما لا أعبد الناس لله سوى ربي في المدينة. وسيدنا أنا يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات ما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. تخيل واحد شغال في بيت النبي 9 سنين مش 9 أشهر ولا 9 أيام 9 سنين والسنة فيها 365 يوم. اقرأ 9 في 365 يوم هتعمل لك حوالي أكثر من 28,000 يوم. ده بيخدم النبي في بيته. يقول النبي ما قاليش مرة انت ليه حطيت دي هنا وما حطيتهاش هنا؟ وليه شلت دي من هنا حطيتها هنا؟ وليه فرشت دي هنا وما فرشتهاش دي هنا؟ يقول ما قال لي قط مطلقا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته وكأن أنا هو صاحب البيت. سمع النبي ما فيش أخلاق. الزوجة بيستخدمش مراته اللي هي أم أولاده وعورته يفضل يشتم ويسب ويتخلق ويطلق في اليوم أكثر من 24 مرة ويسألك قدام الجامعة يقول لك يا عبد الشيخ أنا حلفت النهاردة 7 مرات في حكم الإسلام. طب أنا أعمل لك إيه؟ ربنا يقول أطلقه مرتان وأنت طلقت 2000 طب أنا أعمل لك إيه؟ أطلقه إيه؟ وما مش هتبطلك ما يجحش مش حلفت بالطلاق وأنت تعقل وقلت 1000 طالق وقطعت الطلاق وطلعت الرب ونظرت إليها فيا طالق. ده حتى في حديث ابن عمر أما قال له أنا طلقتها وهي عليها حائض قال له مره فليراجعها ثم إن أراد أن يطلقها فليطلقها. الجمهور على أنها طلق. رأي الجمهور برضه في الآلة دي كان برضه خصبت عليه طلقة. فيا إخوة دي اسمها حدود ربنا. قال عليها ربنا تلك حدود الله فلا ما تقرأ رأي الآية تلك حدود الله فلا تقربوها والمرة الثانية تلك حدود الله فلا تعذبوها يا عم الحاج. وقال ولا تتخذوا آيات الله إيه غزوة. ما هو ده غزوة؟ ما هو ده الميثاق الغليظ. افهموا دينكم بينكم وبين دينكم عدم فاهم. الكبير قال لك ازاي كنت بص مش فاهم دينك ازاي الجماعات شركة ومش فاهم عدها. انا هكلمك كلمتين بعد ما تصلي على النبي. ترضى شركك ولا تشاركني بدون ما يبقى في عقد دينك؟ ترضى اخذ منك 5000 جنيه وما تفصلنيش على شيء وايصال امانه وتقول لي انه في يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر سنه 2000 تم الاتفاق بين كل من طرف اول طرف ثاني يقرر الطرفان انه كامل الاهليه مسلم الديانه من جنسيه جمهوريه مصر العربيه بالغي سن الرشد اقر الطرفان بالاسف. بند 1 بند 2 بند 3 بند 4 وبطل وختم وشوش. مش بتعمل كده؟ مش ده عقود بيننا وبينك؟ هفتح دكانك شاركت شركك تشاركني على فرع البورتفوليو اشاركك تشاركني على شاب البقر ولا انا اشاركك وبناخد عقود بيننا مش كده ايه؟ يقول لك هات ورقه وبتحطها من المحفظه بين اللحم وال ده بنت بينك وبين مراتك عبد يا عم الحاج. انت عارف شروطه ايه؟ صلي على النبي. حد عارف شروطه ايه؟ ابدا. اخيرا كوبر يقول لك الواد كوبر لما اتجوزوه فين العريس ركب عجله 18 دي هي بعد الجمعية ويروح أنا بقول شرعا الذي يعقد عقد الزواج الزوج وليس وكيله الزوج ويجمع الناس ومأذنة يعلم العرسان هم اللي يعقدوا هو اللي يحط ايده في ايد حماه يقول له ان اتخذت الله وزوجتك موكلني والعريس ابو جاد لو ترفضت يقول له انا اتخذت انا كامل الاهليه انا بعني بالرشد انا فاهم لديني انا فاهم لشرعي انا مسلم انا لو حصل حاجه هديع بكره وانا بشهدت ربنا ببيته قتلت زواجها. انما الزوج بيمص جسر عند الجمايه وهو يعمل له العجز. الزوج بيبيع فاصوليا مضروبه وابوه بيحط له في ايد واحد لا انا فاهم ولا انا فاهم وفي الاخر اما تحمل يقول مش اسمي. يقول لك تعالى مش انتوا الشر مش انتوا بتوع ربنا تعالى. طب انت وحلت نفسك انا ذنبي. طب انت جوزت ابنك بالشركه غلط، ابنك ما خدش العهد، وابنك ما عندوش يصح علينا عقود. والقران في سوره المائده في اول ايه يا ايها الذين امنوا اوفوا وعقد الزواج من اطهر ومن ادنى ومن ازكى ومن اعظم ومن ارقى ومن اعلى العقود، لانه عقد لتاسيس اول مؤسسه في الاسلام وهي مؤسسه الاسره. انما احنا تجرى اول مدمج ونهدوه، بدل ما نسوه بالمشترين نزجوه بايه؟ باجله وجدومه وحربه وازمه ومتربضوه. وكل القضيه هي وداكم في اشهر فين الكوفير ولا لا؟ راح الكوفير يقول له راح في وفير. ده واحد وصل لما ضربت بنت عمه قال ما لقيتش العريس، انا اتصورت معاه. تقول له يا صحيت عليك يا ابني، يا صحيت عليك يا ابو شامل انت يا ابو شامل حلوه يا ام الكذاب. يقول له ام الكذاب العريس اللي بيحصل في بلدك. اول مؤسسه مؤسسه الاسره، اول عهد في العقود اللي ربنا قال وكيف تاخذونه وقد افضى. شفت اللفظ القراني ده؟ شفت صاحب الضلال ده لما قال فيه افضل افضل افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا ايه؟ حق كبير ده. انت تتكسف تلعب قدام مين؟ ولو كسف على الميه تشوف الشورت بتاعك، اتكشف تشوف صورتي، ولا اتكشف اشوف نفسك. اتكشف انما مراتك اصلا اهو ده التعري قدام الزوجه افضاء، العلاقات الجنسيه افضاء، طريقه اكلك وشربك لما بتفتك وانت بتاكل افضاء، اما تعمل صوت الشخير وانت نايم افضاء، اما تغتاب واحد انت ومراتك الساعه 12 بالليل افضاء، اما تاكل جوافه من ورا امك افضاء، اما تحط لها المنجة فتحة الجلابية ما تخش من على السلم وما تديش لابوك وتبقى جاحد اصبع. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ايه؟ ميثاقا ايه؟ غليظا. افهموا دينكم، افهموا دينكم وما تشوروش، افهموا عقود الاسره وما تجوزوش عيالكم لحد ما يبلغوا الرشده، وابتلوا اليتامى ايه؟ حتى اذا بلغوا ايه؟ النكاح فان ارستم منهم ايه؟ رشد. لما يبقى رشيد ابدا يجي عنده فعل قول له ايه رايك تتجوز؟ اختار يا ابني وعلمه الاختيار وقول له اختار زي ما النبي شاور على واحد اثنين ثلاثه اربعه تنكح المراه واحد اثنين ثلاثه اربعه كله. انا برجح لك اختيار رسول الله، انا بخطب لك اللي خطبها لك رسول الله. فكر دع اظافرك فيها، دع مش سمع بقى حط اظافرك في حيطتها، اوعى تسيب البيت. قل لن اترك بيتا اشار علي رسول الله. فاصبر بذات الدين والا التصقت يداك بالتراب لو تزوجت على غير طريقه رسول الله. والتاريخ والايام تشهد وكل يوم يشهد ان من يتزوج على طريقه الاسلام جعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. واللي يتجوز على غير طريقة رسول الله نوليه ما تولى ونصليه جهنم. اكتفي بهذه الخاطرة ومعذرة اول خلص الايات، لكن يبدو الوقت مش هيسمح، نؤجلها الى اللقاء القادم اذا كانت العمر صحيحة. وهناك دعوة نسأل الله ان تمر غدا على سلام وخير في المنصورية. اللهم قل المنصورية شر الفتن واجمعها على قلب المسلمين واصرفها عن طريق الضلال وهيئ المنصورية من أمرها رشدا. اللهم اجعلها على قلب رجل واحد واصرفها عن طريق الضلال وثبتها على عتبات التوحيد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك أن تجنب مصرنا الفتن وترزقنا السلامة والأمن والسلام. اللهم احفظ ديار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم هيئ الانتفاضة الإسلامية من أمرها خيرا. واحفظ شباب فلسطين، واحفظ يا حي يا قيوم المسجد الاثير، وهيئ سكان المسلمين من امرهم رشدا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، وارحم علماءنا واستر عيوبنا وسدد ديوننا واقض حوائجنا والف بين قلوبنا واصرف الشيطان عنا واجعلنا اخوه متحابين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم امين. والسلام عليكم.